طب انا هنا نداء هنا نداء لكن لم انزل عليه منزله لا تنبغي الا لله. نقف عند هذا الحد ونكمل في الملقى ان شاء الله. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه باحسان الى يوم الدين. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة عند بيان أثر ابن عباس رضي الله عنه في قوله في الآية: الأنداد هو الشرك. ثم بين أنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو ضرب من ضروب الشرك يكون خفيا ويمكن أن يدخل على الإنسان من طرف خفي، وهذا هو شرك الصالحين وشرك طلبة العلم وشرك المتعبدين. أما شرك العوام والطغام والجهال فهو الشرك الظاهر الذي يكون في القول والعمل كما سيظهر، وهو أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، وتقول لولا كليبك هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئت، وقول الرجل للرجل لولا الله وفلان، وقوله لا تجعل فيها فلانا، هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وقف بنا الكلام عند بيان معنى الشرك. والحقيقة إنه من الأمور التي أريد أن أنبه عليها أو أذكرها هو أنني قد أطلت في بيان هذا الباب، لأنه قد تعرض بعض الأمور فأتعرض لها بالذكر والبيان، باعتبار أن هناك كثير من الإخوان لم يكونوا من المتابعين معنا في هذا الكتاب من أوله، لكن هناك قضايا نوقشت من خلال الأبواب الأولى لهذا الكتاب وفصل فيها الكلام على وجه تستبين به القضية بإذن الله تعالى. ولكن من باب تمام الفائدة ومن باب الحرص على الخير، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهله، فإنما يمر لعلي أكون قد قدم له بباب منفصل، لكن لما كان كثير من إخوان لم يسمعوا مثل هذا أو لم يدرسوا معنا مثل هذا فأعرج عليه من باب تمام الفائدة، لأنه هذا الباب قبل أن أبدأ الدرس هنا في هذا المسجد الكريم المبارك كنت قد قربت على الانتهاء منه، لكن لما أعدت الكلام فيه مرة ثانية أطلت الكلام فيه من هذا القبيل، يعني من قبيل التعرض للمسائل التي تكون قد مرت على الذين يتابعون معنا من أول الكتاب ببسط في مقال سابق، ولكن من باب الدال على الخير كفاعله ومن باب التعاون على البر والتقوى. فقوله هو الشرك، عرفنا أن الشرك لغة من المشاركة، ومن هو من جعل الشريك، وعرفنا أن الشريك هو إيه. هو الشريك ده قوام الشرك، لكن إيه معنى الشريك في اللغة؟ الشريك هو من كان له قسم في المملوك، كما للمالك قسم. هو من كان له قسم في الملك كما للمالك قسم، بغض النظر عن نسبة هذا القسم. يعني زي ما انت ليك قسم وليك نصيب، زي ما انت ليك قسم ولك نصيب فيما يتعلق بملكك، فمعنى ان يكون لك شريك فيه، معنى ان يكون لك شريك فيه هو ان يكون هناك من له قسم في هذا الملك كما لك قسم. انت لك النصف وهو له النصف، انت لك الثلث وهو له اكثر، انت لك ثلاثة ارباع وهو له الربع، انت لك تسعة اعشار وهو له العشر. المهم انه له قسم في ذلك الملك كما انك لك ايه قسم، ولا يشترط ان يستوي قسم كل منهما. واضح؟ ادي معنى الشريك. وقلنا ان هذا من حيث اللغة. اما من حيث الشرع فالشرك هو انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. الشرك هو انزال غير الله منزلة لا تنبغي الا لله. ومنه اكبر واصغر، والاكبر هو ما يناقض الايمان بالكلية. الاكبر هو ما يناقض الايمان بالكلية، بحيث اذا اجتمع مع العبد ايمان وشرك اكبر فانه يحبط عمله كله، كما في قوله تعالى: لقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وهو معمول قوله تعالى: ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك الاكبر هو تحطيم الايمان، والشرك الاكبر هو تمام الخسران، والشرك الاكبر هو الحرمان من الجنة والمآل في النيران، نعوذ بالله من الخزلان. ومنه صغير ومنه الاصغر. والاصغر ينقسم، او قبل الكلام على الاصغر، ومن صور الشرك الاكبر هو ان يدعو غير الله دعاء لا ينبغي الا لله عز وجل، كأن يسأل غير الله الولد، او يسأله الرزق، او يسأله شفاء المريض، او يسأله تفريج الكرب، او يسأله شفاء المرض، او غير ذلك. ومنه ايضا ان يذبح لغير الله عز وجل وينذر لغير الله عز وجل، ظنا منه ان ذلك الغير يستحق ان يذبح له وينذر له. ومنه ايضا، اي من هذا الشرك الاكبر، هو ان يرى ان غير الله له حق التشريع، كقوله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. ومنه ايضا ان يطيع غير الله طاعة مطلقة حتى وان ادى ذلك الى تحليل الحرام او تحريم الحلال، ظنا منه ان ذلك المطاع له حق الطاعة كالله عز وجل. ومنه ايضا والعياذ بالله ان يعبد مع الله عز وجل بعبادات لا تنبغي ان تكون الا لله، كالصلاة والصيام، ان يفعلها لغير الله عز وجل ان يفعلها. وهذا متصور. كيف يتصور؟ يتصور ان يفعل العبد ذلك من باب ان يواري شأنه امام الناس كالمنافقين. فالمنافق الذي ينافق بعمله كله والذي لا يعمله الا من باب التجمل امام الناس هو مشرك شركا، مشرك شركا اكبر، كما قال الله تعالى: واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى. لا يفعلون ذلك الا من باب ايه؟ يراؤون الناس. اذا هم لا يفعلون تلك العبادات من صلاة وغيرها الا من منطلق ارضاء الناس فحسب. والشرك اذا اطلق يراد به كل ناقد، ويدخل فيه الكفر، يدخل فيه الكفر. والفرق بين الشرك والكفر أن الكفر قد يقع من الذي ينكر وجود الله عز وجل أو ينكر مقاما ينبغي إلا لله، سواء أنكره لله عز وجل أو أنكره عن الله وعن غيره. وأما الشرك فهو يقع من المتعبد، فهو يعبد الله عز وجل ويعبد معه غيره. وكلا الأمرين ظلم عظيم، لأن كلا الأمرين إنكار لحق الله وستر لحق الله. فالمشرك كافر، المشرك كافر، لأن المشرك قد أنكر وستر حقيقة وهي حق الله في الإفراد، إفراده ربا وإفراده إلها. فالذي جعل مع الله شريك ستر حق الله في الإفراد وستر توحيد الله ربا وإلها، فهو كفر، أي كفر بهذا الأمر وهو حق الله في الوحدانية. وكذلك الكافر مشرك، لأن الكافر لا ينكر وجود الله ولا ينفي عن الله ما ينبغي إثباته إلا من باب عبادته للشيطان أو من باب إرضاء هواه، أي عبادته لهواء أو مشابه، وهذا عبادة لغير الله عز وجل، وهو صرف لحق الله عز وجل إلى غيره. فبينهما عموم وخصوص، فالشرك عام في إثبات الشريك، وإن كان الكفر خاص في هذا الأمر أي على وجه مخصوص. والكفر عام في الستر والإنكار والجحود، وإن كان الشرك خاص في هذا المعنى. فبينهما عموم وخصوص وجهي. فإذا أطلق الشرك في القرآن أريد به كل ناقض للإيمان كفرا كان أو شرك أكبر، وإذا أطلق الكفر في القرآن أريد به كل ناقض للإيمان سواء كان شركا أو كفرا. واضح؟ شركا أو كفرا. فإذا قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، ده مش معناه إن الله يغفر أن يكفر به، لكن هنا أن يشرك به بمعنى إيه؟ يعني أن يقع العبد فيما ينتقد معه الإيمان، سواء كان هذا كفر، سواء أسميناه كفر أو أسميناه إيه؟ شرك. لكن أوضحت الفرق في عجالة. ثم منه أيضا الصغير، منه أيضا طبعا يدخل في أمور الشرك الأكبر والكفر الأكبر، يدخل في أمور الشرك الأكبر والشرك والكفر الأكبر الاستهزاء وسب الديانة وترك الصلاة عند من يرى ترك الصلاة كفر، وترك الصلاة عند من يرى ترك الصلاة كفر، وهو المذهب الصحيح وهو مذهب جمهور الصحابة رضوان الله عليهم، كنا لا نعد شيئا تركه من العمل كفر إلا الصلاة، ومذهب كثير من التابعين، ومذهب الإمام أحمد، ومذهب ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن نصر وغيرهم وكثير. لكن المهم ليس هو مذهب فلان أو علان، إنما هو المذهب الذي يتوافق مع عموم الأدلة من الكتاب والسنة. قال الله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وقال في عبارة تفصل في القضية بحيث ينحسم الخلاف، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة. ولا يتصور أن يكون لفظهم راجع إلى الذين يشركون شركا أصغر أو يكفرون كفرا عمليا، لأنهم أي هم المشركون، والمشركون لا يعرفون إلا بكفرهم الأكبر وشركهم الأكبر. فقال: العهد الذي بيننا وبينهم، أي بيننا وبين الكفار وبيننا وبين المشركين، إيه هو؟ الصلاة، فمن تركها فقد كفر. على مبحث ليس هذا محل بيانه، لكن وله تفصيل في محله. ثم هو منه أيضا الأصغر، والأصغر ينقسم إلى قسمين: ظاهر وخفي. الظاهر وهو ما سيأتي عليه الكلام هنا، ولذلك أرجع الكلام عليه لأن سيأتي له تفصيل في خلال الكلام الذي سنقرأه، وهو بعض الألفاظ أو الأعمال التي تدل على تعظيم غير الله أو تدل على جنس تعظيم لغير الله عز وجل لا ينبغي إلا لله عز وجل، أو نسبة فضل أو إثبات أمر إلى غير الله لا ينبغي أن يكون إلا لله، كالحلف بغير الله، وكبعض العبارات والأقوال كقوله ما شاء الله وشئت إلى غير هذا. وقلت أن هذا سيأتي له تفصيل. والثاني هو الخفي، وهذا قد سبق فيه تفصيل أيضا من خلال باب الرياء، وهو باب مضى في طيات الأبواب السابقة من هذا الكتاب. وهو باب قد فصل فيه الكلام أيضا، وهو الذي يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: خوفوا ما أخف عليكم الشرك الأصغر، ثم قال هو الرياء، ثم قال هو الرياء. والشرك الأصغر الخفي كما قلت هو شرك الصالحين، لأن العبد قد يدرس درسا في الرياء ويعظ الناس في الرياء وهو يرائي، نعوذ بالله من الخذلان. بل إن العبد قد يدرس الإخلاص ويدرس فيه ويتكلم فيه من حلو الكلام ويحرمه، نعوذ بالله من ذلك. ونسأل الله أن نسأل الله عز وجل أن لا يجعلنا وإياكم من المحرومين. فهذا مجمل كلام على الشرك. وابن عباس رضي الله عنه لما فسر الأنداد بأنها الشرك بيان إلى أن الند هو إنزال غير الله منزلة لا تنبغي إلا لله، فكل من أنزل منزلة لا تنبغي إلا لله فهو ند، سواء كانت هذه المنزلة منزلة فيها عبادة كاملة أو فيها جنس عبادة، فأي منزلة ولو في الكلام، ولو في الكلام كقول القائل ما شاء الله وشئت توكلت على الله وعليك، أو لولا الله وأنت، فهذا وإن كان في الكلام فحسب فهو من دروب الندية ومن دروب الشرك، لأن التوحيد يقتضي من عباد الله عز وجل أن يفردوه بمقام لا ينزل فيه أحدا غيره، سواء كان في قلوبهم أو على ألسنتهم أو بفعل جوارحهم. مقتضى التوحيد على عباد الله هو أن يفردوا الله عز وجل بمقام رفيع، هذا المقام لا ينزل فيه غير الله عز وجل أيا كان هذا الغير، سواء كان هذا المقام في القلوب وهو المعتقدات والمعاني التي تستقيم عليها القلوب، أو سواء كان هذا المقام على الألسنة في الكلام، أو سواء كان هذا المقام على في الجوارح والأعمال، في الجوارح والأعمال. فبجملة الحال لابد أن تعلم أن مقتضى التوحيد لا يكون بأنك لا تصلي لغير الله فحسب، فقد تكون ممن يؤمن بأن الله خالق، وممن يؤمن بأن الملك ملكه، وأن الأمر أمره، وأن القول قوله، والفعل فعله، والأحياء إحياؤه، والإماتة إماتته، وأنت مع ذلك تسأل غيره، وتتيقن فيما عند غيره، وتتعلق بقلبك فيما بيد غيره سبحانه وتعالى. واضح؟ لأن كثيرا من الناس ظنوا أن الشرك هو أن تقول أن الخلق أن الذي خلق غير الله، أو تقول أن الذي يملك غير الله، أو أن الذي يحيي غير الله. وهذا وإن كان من الشرك ليس، لكن ليس هو وحده. ومنهم من قال أن التوحيد هو أن تقول أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المالك، وهذا هو توحيد الربوبية، ولو وقف العبد عنده فقط دون أن يثبت لله عز وجل ما يقتضيه توحيد الربوبية من مقام وشأن الله عز وجل كإله، فهو في هذه الحالة لم يحقق التوحيد، لم يحقق التوحيد. واضح؟ فالتوحيد عند الأشاعرة مثلا هو أن تثبت وجود الصانع، وأن تعترف بأن الله حقيقة من حيث وجوده، وأنه مالك، وأنه خالق، وأنه يسيطر على الكون، هذا هو التوحيد عنده. فإذا أثبتت ذلك فقد وحدت، وبالتالي يمكن جدا أن يقع هذا ممن يعبد قبرا، وممكن يقع ممن يعتقد النفع في غير الله عز وجل، وإن كان لا يرى أنه يملك غير الله، وأنه لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى. ولم تقم الخصومة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين من بعث فيهم في كون الله عز وجل مالك، أو في كون الله عز وجل خالق، أو في كون الله عز وجل محيي مميت، إنما قامت الخصومة في استحقاق الله عز وجل في العبادة، وفي التبتل والخوف والرجاء والإنابة والسؤال والاستعاذة واللوز والعوز، استحقاق الله لهذا وحده. لم تقم الخصومة في أن الله يستحق ذلك أم لا. لو سألت واحد من مشرك العرب أيستحق الله أن يعبد، يقول نعم، ولكن هو يرى أن غيره أيضا يعبد. فالخصومة كانت في الإفراد وليست في الإثبات، الخصومة كانت في الإفراد حتى تؤمنوا بالله، مش وبس، وحده، لأن المشرك يؤمن بالله لكن ليس ايه؟ ليس وحده. يبقى الخصومة في ايه؟ وحده وليست في الايمان بالله. فكل مشرك يؤمن بالله، كل مشرك، لكن وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، فاثبت لهم الايمان مع الايه؟ مع الشرك. لكن كل من اشرك غير موحد، والقضية قضية التوحيد وليست قضية الايه؟ الايمان فقط. واضح؟ الا اذا عنينا بقولنا الايمان قولنا الايه؟ التوحيد. ثم يقول: هو الشرك اخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. وهذا موافق لاثر لحديث قد لا يصح لكن المعنى صحيح، وهو الشرك فيكم اخفى من دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء. وهذا من باب انه خفي، فهذا المعنى جاء فيه وهو المعنى الخفاء، وليس هذا المعنى وليس هذا التشبيه. هذا التشبيه وان كان الاثر فيه ضعيف، لكن التدليل بهذا الاثر على خفاء الشرك وانه قد يقع فيه العبد دون ان يشعر، او ان منه، ليس كل الشرك، ان منه ما هو خفي، هذا قد وقع بتصريح اللفظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اخوف ما اخاف عليكم الشرك الخفي. الشرك الخفي. إذن هناك شرك خفي، هناك شرك خفي. الشرك الخفي صوره ثلاث، صوره ورؤوسه وأعمدته ثلاث. الأول الرياء، الرياء، وهو أن يرائي العبد بعمله غير الله. الرياء من الرؤية، الرياء من الرؤية، كما أن السمعة من الإسماع. فالعبد إذا رأى بعمله الله فهو مخلص، إذا رأى بعمله الله فهو مخلص، بمعنى أن لا يكون مقصودا في قلبه بعمله إلا الله، إلا الله. فخفاء شرك الرياء أذى العبد، أن العبد يمكن أن ينشئ، يمكن أن ينشئ العمل على وجه الإخلاص وعلى موافقة الشرع، ثم يتسرب إليه، يتسرب إليه شائبة الرياء من دواع كثيرة. مثل هذه الدواعي ثناء الناس عليه، ذلك لأن الرجل لا يتعمد ذكر محاسنه أو إبراز محاسنه إلا عند من يستحسنوها، إلا عند من يستحسنوها. لا يتصور أن يرائي عبد بصلاته عند قوم يكرهون منه الصلاة، ولا يتصور أن يرائي عبد بصيامه عند قوم يكرهون منه الصيام، ولا يتصور أن يرائي عبد بقوم بقرآنه وقراءته عند قوم يكرهون منه ذلك. لكن يمكن أن يقع من العبد ذلك ويحسن من صنعته في عبادته أمام من يستحسنون منه ذلك، أمام الذين يقولون له أحسنت، بارك الله فيك، كلام جميل ودرس بديع وقراءة طيبة وعمل صالح، نحسبك من الطيبين، نحسبك من الصالحين. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ثناء العبد، ثناء العبد على أخيه في وجهه يوجهه إليه مباشرة، أن ذلك من الإضرار بإيه؟ بالمسلم. فرأى رجلا يمدح رجلا فقال: قسمت ظهر أخيك. لماذا؟ لأن المديح تحبه النفس، المديح تحبه النفس، وللمديح، للمديح إيجابيات، وليس الكلام عن الإيجابيات لأن الإيجابيات مطلوبة، لكن له سلبيات. وسلبيات المديح ثلاثة، سلبيات المديح التي مع التي هي قسم الظهر يعني ثلاثة. أولها أن تطرب الأذن لذلك فينظر في نفسه وأحواله على ما يكون سببا لاستجلابه. يعني إيه؟ يعني عندما تسمع كلاما فيه مديح، طب المديح ده متعلق بإيه؟ قد يكون متعلقا بأمانتك، وقد يكون متعلقا بعبادتك، وقد يكون متعلقا بعمل عملته. إذا كان العمل دنيوي فلا بأس، لأن الرياء بالصنعة الدنيوية قد لا يضر ما لم يبعث على الكبر، الرياء بالصنعة الدنيوية لا يضر. إذا قلت أنا طبيب ماهر أقصد بذلك الدعاية لنفسي وأن أدل الناس على أن يأتوني. إذا قلت أنا صانع ماهر، نجار ماهر، حذاء ماهر، إلى غير هذا، فهذا لا يضر. ما لم يبعث على الكبر، ما لم يبعث على الترفع على الآخرين، ما لم يبعث على احتقار الآخرين والوضع من شأنهم. لكن إذا كان من باب إعلام الناس بشأني وزي ما بيقولوا الدعاية فلا بأس، فلا بأس، ما لم تبعث على الكبر وإيه واحتقار الآخرين والترفع، لأن هذه مذمومات مستقلة. لكن إذا كان هذا المديح متعلق بعمل تعبدي، فإن العبد قد يكثر من هذا العمل التعبدي وينشئ خصيصا طلبا للمديح، فيكون المادح قد أفسد نية العابد، يكون المادح قد أفسد نية المادح، كما يأتي الآتي لواحد بعد إذ يقرأ القرآن مثلا فيقول له ما أجمل صوتك وما أحسن قراءتك وما كذا وما كذا، حتى يجعل ذلك القارئ الذي كان يخلص في قراءته لا يفعل ذلك إلا طلبا لمثل ذلك، إلا طلبا ليه؟ لمثل ذلك. بالضبط زي ما يحدث مع إنسان معين في أي بر، زي مثلا لما يقال أن فلان هذا جزاه الله خيرا بيسعى في مصالح المسلمين، فلما يسمع لهذا تجده من شدة كلامه أو سماعه لمسألة أنه بيسعى في مصالح المسلمين قد يجتهد في هذا الأمر ويبرزه أمام الآخرين ليستزيد من سماع المديح. إذن فأول مفسدة للمديح إفساد نية العامل، إفساد نية العامل. كيف يتأتى هذا؟ أنه ينشئ العمل لله فيمدح عليه، فلما يمدح عليه يطلب الزيادة، فطبعا إيه طريق الزيادة؟ الزيادة في سبب المديح اللي هو الإيه؟ العمل. كالذي يصوم فلما يمدح على الصيام يستكثر منه، كالذي يقوم فلما يمدح على القيام يستكثر منه. فإذا كان الباعث على الاستكثار هو طلب المديح فذلك فساد في النية، نعوذ بالله من الخذلان. والمفسدة الثانية أنها أي أن المديح يجعل الرجل يستشعر بقيمته عند الناس بسبب عمله. وحقيقة الإخلاص في العمل يا أخوان هو أن تستشعر أنك لم تؤدي شيء. فالركون إلى العمل والركون إلى كثرة العمل من علامات النفاق. أبو مليك رضي الله عنه من خيار التابعين يقول أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأثر لطالما قلته ولطالما كررته لأهميته ولما فيه من موعظة بليغة. والأثر أخرجه البخاري في كتاب الإيمان معلقا، قال أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى عن نفسه النفاق. الصحابة شبه لما يبقى الصحابة الذين أنت ترى فيهم معجزة في العمل وترى فيهم معجزة في الاستجابة، يعني لما بنسمع عن استجابة الصحابة وأحوال الصحابة نقول إيه ومن زيهم يا سيد، دول كذا ودول كذا ودول كذا، حتى أننا لنستعظم حالهم على حالنا ولنستشعر بإعجاز موقفهم من موقفنا، ومع هذا لم يركنوا إلى أعمالهم أبدا. بل كان أبو بكر رضي الله عنه يقول يا ليتني كنت كلأ زرع في الأرض عشب فتأكله عنزة فيأخذها أهلها فيذبحوها ويشوها فيأكلوها قبل أن أقابل ربي بذنبي. يتمنى أن يكون عشب حتى لا يؤاخذ. وعمر وما تعرفون من قوله أنه كان يقول إذا أوى إلى مبيته يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ماذا تقول لربك إن سألك عن ذنبك يا عمر فيبكي رضي الله عنه، يا ليت أم عمر لم تلد عمر، ماذا تقول لربك وهم المبشرون بالجنة وما ركنوا إلى أعماله. ترى الرجل منا إذا تكلم بكلمتي خير تطاول على الناس وترفع عليهم وطلب منهم أن يكلموه بهيئة ما، مجرد أن يقعد يعطيهم درس يبقى عايز الناس تقف له انتباه، وكأن المراد من الدرس هو تحصيل احترام الناس وتحصيل معاملة خاصة من الناس، وما يدري أن هذا عمل ينبغي ألا ينظر إليه من جهة، ألا يركن إليه من جهة، ألا يبتغى الأجر عليه إلا من الله. شأن جميع الأعمال التعبدية إذن فإن العبد إذا ما سمع المديح على عمله التعبدي فإن ذلك يجعله يركن ويطلب بناء على ذلك. يعني مثلا لما يجي واحد يمدح واحد فيجي التاني يكلمه عادي يقول له هو أنا أنت يعني ألا تدري مش أنزل الناس منازلها؟ دي طريقة تتكلم بها مع العلماء والمشايخ، دي طريقة تتكلم معها مع أهل العلم والفضل ويتطاول عليه، وما دفعه إلى ذلك إلا صنيع الآخرين معه، إلا صنيع الآخرين معه. فالإنسان قد يكون لا شأن له، فإذا بهذا يقبل يده، وهذا يقف له احتراما، وهذا يكلمه بكل تبجيل حتى يستشعر أن له شأن. فإذا كلمه من لا يعرفه بالكلام العادي استاء منه، لأنه اعتاد على أسلوب معين في المعاملة، حتى أنه لا يرد أو يزم كل من لم يعامله بذلك الأمر. والسبب ماذا؟ أن المديح جعله يطلب المقام لنفسه بناء عليه، وهذه مفسدة. وما علمنا متواضعا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو خير خلق الله عز وجل، خير خلق الله عز وجل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتباسط مع أصحابه، وجاءت امرأة فقالت وجدته يأكل وكان يجلس القرفصاء، فقالت أتجلس كما يجلس العبد؟ قال إنما أنا عبد آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ومر على امرأة وهي تنوح على ولديها فقالت إليك عني، فلم يقل لها أما تعلمي من تكلمين؟ أما علمت من الذي يكلمك؟ أما علمت شأن مخاطبك؟ إنما تركها ومر، ولم تخبر إلا من غيره صلى الله عليه وسلم، وكان يمازح أصحابه حتى يضع يده على عين أصواحد من أصحابه من الخلف ويقول من يشتري العبد، ثم لما يغضب يقول أولست عبد؟ أولست عبد؟ وهكذا. وكان يقول لزينب يا زوينب يا زوينب يا زوينب مرارا، والحديث في البخاري أصله، إلى غير هذا. وكان يمازح عائشة زوجه وتسابق فغلبها، قالت فلما هرم النبي صلى الله عليه وسلم وسمن تسابقت فغلبته، فقال مرة ومرة. وهذا شأنه صلى الله عليه وسلم، هذا شأنه. ومع أن احترامك للنبي صلى الله عليه وسلم وتقبيل يده ورجله ورأسه وجبهته من الدين، ومع هذا لم يعهد عليهم أنهم كانوا إذا قابلوه وقفوا وانتبهوا وطأطأوا الرؤوس وخاطبوه وكأنهم في محراب، إنما كانوا يتأدبون معه أدب أدب الإيمان. لكن هو كان يتواضع معهم صلى الله عليه وسلم، كان يتواضع معهم صلى الله عليه وسلم ليربيهم على أن إن أكرمكم عند الله، وأن طلب الكرامة يكون عند من؟ عند الله وليس في الدنيا. واضح. وثالث مفسدة للمديح، أن العبد عندما يسمع المديح فقد يفسد عليه إخلاصه حتى وإن لم ينشئ العمل من أجله. فقلنا أن الأولى إفساد النية بحيث ينشئ العمل فيما بعد طلبا للمديح، والأمر الثاني هو أنه يجعل يستشعر قيمة فيركن إلى عمله ويطلب وتكبر على الآخرين. الثالث أنه يخالط إخلاصك. يعني مثلا يجي واحد يعمل عمل، وبعد ما يعمله فالناس تقول جزاك الله خيرا بارك الله فيك وأحسنت، فيأتي الشيطان يقول له انظر انظر الناس يحبونك، الناس يعني يستمعون إلى درسك، الناس يحتفون بك، هذا أمر عظيم، أنت أفضل من فلان وأنت أعظم من علان، إذا هذا العمل يعني الناس انظر كيف أن هذا العمل كان سببا في مديح الناس لك، فيخالط إخلاصا قد يصل به إلى السبب إلى الأول المفسدة الأولى لو أن يمشي العمل من أجل السبب، قد لا يصل ولكن يخالط الإخلاص، فهو أمر يجعل الإخلاص عزيز. المديح أمر يجعل الإخلاص عزيز، واضح؟ الإخلاص إيه؟ يجعل المديح يجعل الإخلاص عزيز. ولذلك كان لا يستحبونه السلف أبدا، لا يستحبونه، ولكن كانوا يذكرون بعضهم البعض في الخير بالخير في غير وجوههم. ولذلك كان معلوم أن المديح لا يقع إلا من الشعراء إلى الملوك طلبا من دنياهم، أن المديح لا يقع إلا من الشعراء عند الملوك طلبا من دنياهم، فيعد قصيدة في مديح المأمون أو في مديح كذا أو في مديح كذا، ويخش في بلاطي يقول كذا وكذا وكذا عشان يقول له إيه، أمرت لك بعشرة آلاف درهم أو بخمسة آلاف درهم أو مشى. فكانوا يرتزقون به لأنهم علموا أن أقواما آذانهم كآذان الحمير كبيرة يصب فيها ما يصب فلا يملأها شيء، لكن المؤمن لا يريد ذلك. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم يجيئه الرجل فيشتكي منه أنه يسمع ثناء الناس عليه. فهل هذا من ده من إيه؟ إيه موقع هذا الكلام؟ انظر ماذا الحساسية. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني الرجل الذي أنشأ عمله مخلصا فيه وجعل عمله لله عز وجل ثم سمع ثناء الناس وهو لم يطلبه ولم ينشئ العمل لذلك، وهو يسأل الله السلامة ويستغفر الله لذنبه ويسأل الله أن يغفر ما لا يعلمون، ولذلك كان دعاء السلف أمام مديح الناس اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون، اللهم اغفر لنا ما لا يعلمون واجعلنا خيرا مما يظنون. لأنهم الناس لا تعلم، ولذلك كان الإمام أحمد إذا سمع أحد يمدحه يقول لو كان للذنوب رائحة لتأففتم منا في الطرقات، لو كان للذنوب رائحة لتأففتم منا في الطرقات. لماذا؟ لأنه يريد أن يقول ومدح رجلا من أهل الفضل فقال لو كان هذا عند الله لكان لي الجنة. لو كان هذا عند الله يعني ايه؟ يعني لو المديح اللي انت بتقوله ده عند ربنا يبقى كان لي الجنة، ولكن لو تعرف ذنبي ما قلت فيها الا شرا. يعني بقول الكلام بتاعك ده لو هو من عند ربنا يبقى دي نعمة عظيمة، لكن الكلام ده من عندك انت لو انت عارف حقيقتي كنت لا تقول فيها الا شرا. واحد من الصحابة رضي الله عنه ابن مسعود يقول أنتم تسنون علينا خيرا ووالله لو أطلعكم الله على ذنوبنا لرجمتمونا بالحجارة، وهذا حقيقة. ترى الرجل من أهل الفضل والخير وقد يكون له من الذنب ما الله به عليم، لكن الله يستر ولكن الله عز وجل حليم ستير. إذن فالمديح يجر على الصالحين البلاء، المديح يجر على الصالحين البلاء. وقلنا أن أعمدة الشرك الأصغر ثلاثة، أولها الإيه؟ الرياء، يكون بسبب المديح واضح، أو بسبب دفع المذمة، كان يتجمل الرجل أمام الناس ليصرف عن نفسه سوءا. واحد معروف أنه رجل وحش من أهل السوء ويريد أن يجمل نفسه، زي ما أنت كده تشوف واحد نصاب أو حرامي او واحد من اللي هم وتلاقيه ماسك سبحة ولما يجي يصلي يدعك راسه في موضع الصلاة ليخرج له علامة صلاة، بحيث ان انت لما تراه تقول والله هو رجل مصلي والسبحة في ايده، وما يفعل ذلك الا تجملا كما يقولون برز الثعلب يوما في ثياب الايه الواعظين، فهو ما يفعل ذلك الا تجملا. وهذا موجود في خلق الله عز وجل، حتى ان الرجل لا يتخذ الدين ذريعة للوصول به إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. يعملوا مؤمنين معاهم شوية وبعدين نالوا من دينهم ورجعوا ونقولوا شوف الناس هم اقتنعوش، فإن الرجل قد يتجمل بالدين ليصل به إلى الكفر والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخسنة. لكن ده بعيد، لكن الصالحين مش بقعوا في هذا، لكن يقعوا في ما هو قريب، نعوذ بالله من الخسنة. العمود الأول أو الباب الأول من أبواب الشرك الخفي هو الرياء، وقلنا أنه يكون بسبب طلب المديح أو دفع المذمة، من باب أن الإنسان يكون قد علم عند قومه بسوء فيريد أن يغير من صورته أمامهم، وكذلك يكون بسبب طلب ما عند الناس كالذي يريد أن يستنكح امرأة رجل صالح فيتجمل أمامه، أو يريد أن ينال من دنياه، إلى غير هذا من الأمور التي نعوذ بالله منها. ثم الباب الثاني من أبواب الشرك الخفي هو إرادة العبد بعمله الدنيا، كمن يزكي خشية أن يحرق مصنعه أو تسرق مخازنه، فهو لا يزكي من باب أن الزكاة ركن الإسلام وأنه تبتلا لله وعباده، لكن مقصده الأول هو أن يزكي ليطلب بذلك الدنيا، وكأنه يقول بلسان حاله لولا ما عنده من مخازن ولولا ما عنده من مصانع أو تجارات أو ما شابه، وخشة أن تحرق أو تسرق، فإنه خشة ذلك مزك، خشة ذلك مزك. قد يقول القائل: وهل لا يطمع العبد من ربه عز وجل في سترة الدنيا من منع المصائب وكفاية الأمر وكفاية المحظور التي تحضره النفس من الشرور ومن الآلام ومن العاهة ومن الآفة إلى غير هذا؟ هل هذا يمنع؟ لا، بل هذا من الدين وهذا من العبادة، أن تطمع فيما عند الله وحده، لكن أن ألا يكون المقصود بعملك هو طلب ما ينفعك في الدنيا فحسب، لأن الله عز وجل لم يجعل العبادات ليطلب بها أمر الدنيا فقط، بل جعل العبادات لكي تكون على ثلاثة أوجه: الأول وهو الأمر الأهم والمهم، أن تحقق بها الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجله، وهي أن تشهد الله عز وجل أنك من عباده وحده، وأنك ممن يستجيب لأمره وحده، وأنه يتبتل، وأنه يؤوب، وإلى غير هذا. ثم أنت تخاف عقاب الله عز وجل، ثم أنت ترجو ثواب الله عز وجل. إذن فأنت عابد محب متزلل متبتل أواب لربك، طامعا فيما عنده، خائفا فيما من عقابه وعذابه. لابد من هذه الثلاث، لكن الأول، المقصد الأول من العمل هو أن تعبد الله عز وجل من باب أن هذا حقه، كما في الحديث: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيء، وفرق بين الحقين. فحق الله عليك حق استحقاق، وحقك على الله حق تفضل ومنة. حق الله عليك حق استحقاق، خلقك لذلك، هو الذي يملكك وإليك مرجع، فهو له حق عليك سيسائلك عنه ويحاسبك عليه. إذن فينبغي أن يكون المقصود الأول بعملك هو الوفاء بحق الله عليك وإحقاق حق الله الذي تدين به، وهو إفراده ربا وإله، ثم الطمع في معود أمر سنوي. فإذا أسقطت المقصد الأول وحصرت كل مقصدك بعملك الذي لا يزني خشية أن يزنى بامرأتي فقط، لا يترك الزنا من باب الاستجابة لأمر الله والخوف من الله والإنابة إلى الله عز وجل، إنما يترك الزنا كل مقصده وكل همه وكل نيته، يقول لك: احنا عندنا ولاية. حتى أن الرجل لازم ثم تقول له: أولا تخاف على أمك أو أختك؟ يقول لك: أمي ماتت وماليش أخوات بنات. كأن الرادع هو أنه لو كان له محارم لا، لكن يبقى هذا المعنى معنى من الايه؟ من الشرك الخفي، من الشرك الخفي، ان يراد بالعمل الصالح الدنيا. لكن كونك تعبد الله وكونك تحق حق الله عز وجل وكونك تتبتل لرب العالمين ثم تطمع فيما عنده، تطمع في ان يستر ولاياك، تطمع في ان يكفيك شرور الدنيا ومصائب الدنيا، تطمع بعد ذلك في أن يرزقك من الرزق الحلال، في أن يكفيك المصابة في الأهل والولد والمال، فذلك من الخير، لأن الأصل أنك أنت لا ترجو إلا الله سبحانه وتعالى، ولا تطلب إلا من الله سبحانه، لأنه لا يملك إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يقدر إلا الله سبحانه وتعالى. لكن لا ينبغي أن يكون هدفك الأول من العمل ومقصودك الأوحد من العمل هو الطمع في أمر دنيوي، هو الطمع في أمر دنيوي. ولذلك بوب برضو صاحب هذا الكتاب باب، وده مر بنا، لكن كما قلت من باب التذكير أو من باب الذين فاتهم الكلام، باب من الشرك إرادة العبد بعمله الصالح الدنيا، أو إرادة العبد الدنيا بعمله الصالح، هذا من الشرك. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فنعوذ بالله من الخزلان. انتبهوا، اجعل صلاتك وصيامك وتبتلك هو من باب الركون إلى الله، ومن باب إقامة الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لأجلها، من باب العبادة، من باب التبتل والإنابة من باب إحقاق حق الله العظيم، ثم بعد ذلك اطمع فيما عند الله عز وجل في طلب مؤخر وفي دعاء، في دعاء، لكن أن يكون قصدك محصور في أن تطلب بعملك أمرا دنيوي فهذا من الفساد الذي يتسرب إلى القلوب، مع أنه يعمل عمل إيه صالح، يجي رمضان يحصل ماله كله ويقول لك يا عم خد الزكاة دي، لأن أنا ليه يا عم، يقول لك والله إحنا عندنا فلوس وعندنا بتاع والمصانع بتتحرق وبتتخرب. فيبقى هنا إيه المقصد على هذا، يبقى لو هو مثلا ما عندوش مصانع ولا مخازن يحطهم في البنك مش هيطلع زكاة، لأنه لو اتحرقوا البنك هيبقى ضمنهم خلاص. يبقى إيه طبعا هذا فساد في المعتقد ونية داخلها شرك، نعوذ بالله من الخذلان. والعمود الثالث أو الباب الثالث من أبواب الشرك الخفي، من أبواب الشرك الخفي نعوذ بالله من الخذلان، هو أن يتسرب إلى العبد مظنة في غير الله لا تنبغي إلا لله، مظنة في غير الله لا تنبغي إلا لله، كمن يخشى من غير الله في الرزق مع تحدثه بلسانه أن الرزق بيد الله. يعني تيجي تسأله رزقك بيد من يا فلان، يقول بيد الله وحده، ومع هذا قلبه يضطرب خشية أن يفصل من عمله، وكأنه يرى أنه إذا فصل من عمله انقطع رزقه، حتى أنه لا يقدم من القرابين من دينه طلبا للبقاء في عمله، ليس من باب المصلحة وليس من باب الترخص، عشان دي مسائل متداخلة، مسائل ايه متداخلة، قد يكون يلم بك لما فتلجأك في بعض الامور الى الترخص، مش معنى ذلك ان انت ايه تقول مرحبا ارفض من عملي او يغلق مثلا متجري، لا، انت مطالب بالسعي ومطالب باخذ الاسباب، وقد يكون من هذه الاسباب في بعض المواطن الترخص بالرخصة الايه الشرعية، لكن في هذا الخضم العملي اللي بيحكمه اللي بيحكمه الأحكام العملية القلب فيه معنى لا ينفتل وفيه معنى لا يتغير بحال، وهو أن الرزق بيد الله عز وجل، دي نمرة واحد. نمرة اثنين أنه مقسوم. نمرة ثلاثة أنه لا بد آتيني قبل أن أموت. ثلاث أمور، ثلاث قضايا متصلة كاملة، الرزق بيد الله، ليس هناك رزق لأحد، ليس هناك رزق بيد أحد، واضح؟ لأن الله عز وجل قال وأيه وعلى الله، لا أعوذ مسترجيم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. خد بالك من كلمة على، دي حرف على، ده لو قال وما من دابة في الأرض إلا عند الله رزقها فقد يكون عنده ويمنعه، لما قال، لكن لما قال على يفيد التكفل، فهو عنده ومتكفل بإيصاله إليك، كما تقول علي دينك ولا تقول عندي دينك، لو تقول علي أي علي وفاؤه فأفاد أنه عندك خلاص أنت ملزم به قدامه وأنك مكفل بالوفاء به. فالله عز وجل لما قال وعلى الله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها فهو عنده يملكه وهو متكفل بإيصاله، وكما في الحديث إن روح القدس نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. الله أكبر، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. ممكن واحد يرزق مثلا زي الزارع، الناس اللي بتزرع دول بيقعد 6 أشهر من غير فلوس ويحصد في يوم واحد يجيب 4-5 آلاف جنيه، زي التاجر بيقعد يشتغل في يخزن، زي الرجل الصانع اللي بيقعد يعمل يعني زي النجار ولا زي الحداد بيقعد يعمل شغلانة ويتسلم بعد شهور ويقبض ثمن. إذن هو ممكن أن يكون بينفق ينفق ينفق ولا يأخذ لمدة شهور ثم إيه يأتي، هل معنى ذلك أنه هو لما بيأخذ في يوم معين 5,000 10,000 أي رقم لا تعنيه الأرقام، هل هذا رزق اليوم؟ لا، بل هو قسم من رزقه المكفول له الذي كفل الله عز وجل وضمنه له وتعهد به أن يأتيه ما قسم له حتى قبل أن يموت، قبل أن يموت، ولو أن يوفى لك قبل أن تموت بساعة. المهم أن الله قد قسم وأن قسمك ساصل. طبعا المعاني دي لما بتنفتل يا أخوان وتتغير وتضطرب في القلوب بحيث يظن أن غير الله بيده أمرا ما، فهذا من دروب الشرك الخفي. حتى أن القائل يقول لك لا يا عم أنا لو جيت معاكم الجامع وسمعت الدرس تخرب بيتي. واضح إن اتبع الهدى معك وتخطف من أرضنا يتخرب بيتي. واضح يبقى إيه؟ هو يرى أن رزقه في ترك الدين. لماذا؟ يبقى مش ممكن يكون عنده يقين أن الرزق بيدي رب الدين، لأنه رأى أن إرضاء الله ضياع للإيه؟ للرزق. يقول لك أنا لما صليت الدكانة خربت، زي ما العوام بيعلمونا كملة فيها خراب عقائدي، يقول لك الصبر حرق الدكان. شوف خد بالك العبارة دي عبارة خبيثة. الصبر اللي هو أصل كل خير، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. خد بالك لا، ربنا سبحانه وتعالى لم يعطي أجر في شيء أبدا من الأعمال الإيمانية ما أعطاه على الصبر. اسمع إلى قوله تعالى وهو يقول وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شوف بقى، أولئك على هدى من ربهم، أدي نمرة واحد. أولئك عليهم صلوات من ربهم، أدي واحد. نمرة اثنين، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نمرة ثلاثة، وأولئك هم المهتدون. قال ابن القيم ما جمع الله هذه الثلاث لعمل غير الصبر. ما فيش عمل ولا جاد ولا انفاق. واحد لو قلعت هدومك اللي انت لابسها ورحت بعت اللي في شقتك وتصدقت بيه مش هيصل اجرك اجر الصبر، الصبر الذي يرضاه الله. ومع ذلك علموك يقولك الصبر حرق الدكان. يعني معناه ايه؟ معناه اتجر، معناه ما تصبرش، معناه حين النهاردة ووتني بكرة اكل عيش. كل فساد عملي سببه فساد عقائدي. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت مش فيصلح ثم ينصلح من غير أداة، صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. خد بالك، فكل فساد عملي أصله فساد عقائدي. فأنت المسألة بالنسبة لك لما يجي يتسرب إليك أي سراب في خوف أو على رزق أو على أجل، شوف ربنا سبحانه وتعالى في مسألة الأجل يقول لك واحد يعني يقول لك انت كده هتجيب نفسك من المصيبة ودخلك في قضية وتاخد اعدام وتدهول، ما تخليك عايز لا عايشي. فشوف بقى، وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله. الله، طب المحاكم العسكرية الا باذن الله، طب النيابات الا باذن، طب الاعتقالات الا باذن الله. يبقى لا باذن محكمة ولا نيابة، وامال ايه اللي بيحصل دي؟ لشخوص يمضي بها قدر الله فيك. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول غرورا. ولو شاء ربك، ولو شاء ربك، يبقى إذن الذي يمضي فيك هو قدر الله بإيه؟ بأسباب من خلق الله. ليه؟ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. يبقى إذا أنت حتى المقتضيات دي لو موجودة عندك كيقين ومعتقد يتسرب إليها السرطان وعلى ذا الجسد السليم وليظهر فيه ورم. الورم ده عبارة عن شرك خفي. الورم ده هو الشرك الخفي في جسد المعتقد الصحيح. فكل من مس معتقد أمرا يجعل ذلك الاعتقاد مريض فذلك من دروب الشرك الخفي. طبعا ده وارد ان يقع يتسرب الي او اليك بسبب الخوف، بسبب البطش، بسبب الخوف على الرزق، بسبب زي ما واحد مثلا يعني شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف اليقين، قال فروا من المجزوم فراركم من الاسد. خلاص ده من جهة الاسباب واتخاذ المسالك العملية. واضح، وده ما يعرف بالحجر الطبي. وزي اذا ظهر الطاعون في ارض فلا تدخلوا اليه، حديث عبد الرحمن بن عوف في البخاري، ولا تخرجوا منها. كل ده اللي بيسموه بلغة العصر عبارة كده بيسموها لغة الحجر الصحي، ان انت تعمل عزل وتحجيم للارض الذي فيها المرض. وذلك هدانا اليه النبي صلى الله عليه وسلم من شوف من يوم ان بعث صلى الله عليه وسلم. ومع هذا يأتي مجزوم فيمد يده معه في القصعة التي يأكل فيه فيقول كل بسم الله توكلا على الله. خلاص بقى امر ايه؟ واقع. فلما صار واقع تحرك اليقين. فهي نفس القضية، انت نفسك تبقى ماشي بالمعتقد بعدين يلم بك لما وتقع في امر معين، انت صابر ومحتسب وعارف ان الشفاء بيد الله، يجي لك مرض فتختبر في يقينك وتختبر في معتقدك، تلاقي نفسك المعتقد ده نفسه ابتز، حتى انك لا تطلب الشفاء في الحرام. انت عايز تخف ادهنه بدهن خنزير، انت عايز تخف خد كاس بيرة على الريق، عايز تخف في رجل دجال، عايز تخف روح الكنيسة في رجل هناك مش عارف بيعمل ايه، تجد نفسك طلبا للعافية تضيع يقينك ومعتقدك، تقدمه قربان. ليه؟ لأن ساعتك لا تبتلى فيما عندك من إيمان لا تعرف مدى ثبوتك عليه، لأن الثبات على الحق لا يعرف إلا عند الابتلاء. يعني ممكن الإنسان يتكلم كلام جميل في الدين ويتكلم في الثبات على الحق كلاما يبكي السامعين، وأول ما يبعثوا له ورقة في البيت يجيله إسهال ويجيله ويبقى معطيات ملهاش حدود. دعك من الإنسان لكن نفس قلبه يتغير لدرجة لما يروح الله خلاص أنا تبت والله ما أقصد حاجة، وتلاقي إنه كأنه كان يعمل إيه هواية هواية، لكن لما يقول والله ده ديني، واضح؟ وده دين، أنا لا أفعل شيئا فيه جرم، أنا لا أقتل ولا أضرب ولا أفجر، ده دين. وإن بقي الدين لنقدمه قربان يبقى لا بارك الله فينا، يبقى بطن الأرض أولى بها من ظهرها، واضح؟ يبقى إذن إيه؟ فاستمسك بالذي أوحي إليك، هو دي القضية. يبقى أنت هتعرف أنك ثابت من غيره عندما تبتلى في الثبات، أنت هتعرف أنك صابر، أنت هتعرف أنك أنت مؤمن بأن الله هو الذي يشفي عندما تبتلى في ذلك، عندما إيه؟ تبتلى في ذلك. لكن لطالما العبد في البحبوحة لا يعرف صدق إيمانه من كذبه. عشان كده أبو بكر رضي الله عنه يقول والله لو أن قدم اليمنى في الجنة واليسرى خارجها ما أمنت مكر الله. ليه؟ لأنه يعلم أن القلوب يده، ويعلم أن الثبات من عنده، وأن العبد لا يدعي لنفسه الإيمان، وأن العبد لا يدعي لنفسه الإيمان. ليه؟ لأن أنت عاجز فقير ذليل بذاتك، ولولا معطيات الله ما كنت شيء، والله لولا معطيات الله ما كنت شيء. ألا ترى الناس في الأرزاق؟ في واحد شحات قاعد على الرصيف وانت وجيه بسيارة، في واحد موظف متواضع بشيل زبالة وانت رئيس أو عميد أو كبير أو وزير، ايه الفارق؟ معطى من الله، معطى من الله. فإما أن يكون ذلك مؤثرا في دينك، وإما أن يكون غير مؤثر. فساعة يصير مؤثر يبقى إيه؟ يبقى ده من الشرك الخفي، دخل عليك بفساد في القلب. ساعة لا يكون مؤثر يبقى القضية كده. عشان كده قلنا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يلتفت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد أخذ، وإذا لم يجد لم يلتفت. قضية ملهاش وجود في حياتي. أنت في هذا ابن الخطاب ليه؟ في معطيات ثابتة، وهي معطيات التعامل مع الله عز وجل. ولذلك لما اشتد بهم العيش ولما شظفت بهم الأمور قال اللهم إن العيش عيش الآخرة. يعني حتى في الشدة دي برضه مش يعني طب شوية أكل، لا، اللهم إن العيش عيش الآخرة. فاغفر للأنصار والمهاجر، غفر الله لنا ولكم. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة.